أو يذلونهم ويتحكمون فيهم. واسمعوا رسول الله يقول في هذه القضية هذا الحديث الفيصل، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سألت ربي، أي طلبت من الله مولاي، لا يهلكها أي أمته بسنة عامة، يعني بقحط وجدب أو وباء، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أما من أنفسهم أكل بعضهم بعضا، أما عدو كافر يسلط عليهم حاشا لله. قال فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهو معنى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم. هذا الدعاء الرسول سأل ربه تعالى أن لا يسلط على أمتي عدو من غير أنفسهم، تباتم حتى ماذا يصنعون؟ يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض، حينئذ استوجبوا نقمة الله. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى سائر المؤمنين. أخوكم مريض قال ادعوا الله لي بالشفاء، ندعو وأمنوا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي هذا العبد المؤمن المريض، وأن تشفي مرضانا في مشافينا وفي بيوتنا وهم الآن معنا. اللهم اشف كل مريض فينا وبيننا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم طهر أنفسنا وزكيها، اللهم اجمع كلمة المؤمنين على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى تجتمع حالهم وقلوبهم ويصبحوا أمة محمد بحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون السلم والسلام والهداية والنور للبشرية جمعا يا رب العالمين.